إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بكم. الآية 88 من سورة آل عمران: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. دكتور عبد الكريم، أين الوقوف في هذه الآية؟ كيف نقف؟ كيف نبدأ أيضا بعد الوقف؟ وما قيمة هذا الوقف وهذا الابتداء؟ الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وقف واحد على كلمة فيها من قوله تعالى: خالدين فيها، وهو وقف جائز، وذلك لأن الجملة الواقعة بعد الوقف، وهي قوله تعالى: لا يخفف عنهم العذاب، يصلح أن تكون مستأنفة لا موضع لها من الإعراب، سيقت لبيان كثرة عذابهم من حيث الكيف، إثر بيان كثرته من حيث الكم. وعلى ذلك الوجه يجوز الوقف على قوله تعالى: خالدين فيها، والابتداء بقوله جل وعلا: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ويصلح أن تكون جملة لا يخفف عنهم العذاب حالا من الضمير في قوله خالدين على وجه التداخل، أو من الضمير في قوله عنهم على طريقة الترادف. وعلى ذلك يجوز وصل خالدين فيها بقوله تعالى: لا يخفف عنهم العذاب، ولا مرجح لأحد الوجهين على الآخر، بل هما سواء. فالقارئ مخير بأن يقف على قوله خالدين فيها فيقرأها كذا: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أو يصل خالدين فيها بقوله لا يخفف عنهم العذاب فيقرأها كذا: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ومعنى الآية الكريمة يوضح ذلك، فقد بين الله تعالى في الآية السابقة على هذه الآية لونا من العذاب الأليم الذي ينتظر الكافرين الذين استمروا على كفرهم حتى داهمهم الموت وهم على تلك الحالة. فبعد إحاطة اللعنة المستمرة بهم من كل جانب من الله تعالى وملائكته والناس أجمعين، قال الله تعالى: خالدين فيها. والخلود البقاء إلى غير نهاية، ويستعمل بمعنى البقاء مدة طويلة، وإذا وصف به عذاب الكفار أريد به المعنى الأول، أي البقاء إلى غير نهاية. وفي ذلك إشارة إلى كم العذاب وأنه كثير لا ينقطع. نعم، إذن دكتور عبد الكريم، ما قيمة الوقف هنا على كلمة خالدين فيها؟ أن قوله تعالى خالدين فيها تأكيد للجزاء الأول الوارد في الآية السابقة على هذه الآية، وتصريح يلازمه، فاللعنة مستمرة وهم فيها خالدون لا تزايلهم ولا تنفصل عنهم أبدا، فهم في سقط من الله تعالى مستمر، وسقط من الملائكة والناس دائم، وإنه يترتب على سقط الله وعذابه. وإذا كان سخط الله تعالى دائما فعذابه دائم لا يقبل التخفيف، ولذا قال الله جلت قدرته لا يخفف عنهم العذاب، لأن تخفيف العذاب لازم لتخفيف الغضب والسخط، وإذا انتفى الملزوم فقد انتفى اللازم، وهذا العذاب في الآخرة عاجل لا يقبل التأخير، ولذا قال ربنا جلت قدرته ولا هم ينظرون، أي ولا هم يمهلون أو يؤجلون عنه وقتا من الأوقات، بل يكون حاضرا متصلا بعذاب مثله. أو قوله ولا هم ينظرون ليعتذروا أو لينظر إليهم نظرة رحمة، وفي إثار الجملة الإسمية في قوله تعالى ولا هم ينظرون لإفادة دوام النفي واستمراره. نلاحظ أن الآية التالية تبدأ بحرف استثناء إلا الذين تابوا، فهل يصوغ الوقف هنا على رأس هذه الآية بالرغم من الاستثناء التالي؟ الوقف على رأس الآية هنا منعه بعض العلماء لأن بعده حرف استثناء، وهو إلا في قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك، وهو استثناء متصل جاء ليفتح باب التوبة لمن أراد أن يتوب، وينهى الناس عن أن يقنطوا من رحمة الله تعالى متى تابوا وأنابوا وأصلحوا. من هنا جاز الوصل لتظهر هذه المعاني، ولكن لاعتبار قوله تعالى ولا هم ينظرون رأس آية يجوز الوقف عليه، ويبتدأ بقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. نلقاكم على خير إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.